ألا ولا ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. رواه ابن ماجه. وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. مسألة: قال: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر. المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البخاري. ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله. ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. ويستحب أن يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها سهل أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. متفق عليه. وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وليس ذلك واجبا، فلو خطب على الأرض أو على ربوة أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض. فصل: ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا صنع. مسألة: قال: فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس. يستحب للإمام إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم وجلس إلى أن يفرغ المؤذنون من أذانهم. كان ابن الزبير إذا علا على المنبر سلم، وفعله عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن السلام عقيب الاستقبال، لأنه قد سلم حال خروجه. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا، فإذا صعد المنبر توجه الناس ثم سلم عليهم. رواه أبو بكر بإسناده عن الشعبي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. رواه الأثرم. ومتى سلم رد عليه الناس، لأن رد السلام آكد من ابتدائه، ثم يجلس حتى يفرغ المؤذنون ليستريح. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه المؤذنون ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. مسألة: قال: وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال السائب بن يزيد: كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء. رواه البخاري. وأما قوله هذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي، لأن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء بقوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده. وحكى القاضي رواية عن أحمد أن البيع يحرم بزوال الشمس وإن لم يجلس الإمام على المنبر، ولا يصح هذا لأن الله تعالى علقه على النداء لا على الوقت، ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة، وهو يحصل بما ذكرنا دون ما ذكره. ولو كان تحريم البيع معلقا بالوقت لما اختص بالزوال، فإنما قبله وقت أيضا. فأما من كان منزله بعيدا لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، لأن الجمعة واجبة، السعي قبل النداء من ضرورة إدراكها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، فاستسقاء الماء من البئر للوضوء إذا لم يقدر على غيره، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم ونحوهما. فصل: وتحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك. وذكر ابن أبي موسى في غير مخاطبين روايتين، والصحيح ما ذكرناه، فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة، وهذا معدوم في حقهم. فإن كان المسافر في غير مصر، أو كان إنسانا مقيما بقرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع قولا واحدا ولم يكره. وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب، حرم في حق المخاطب وكره في حق غيره لما فيه من الإعانة على الإثم، ويحتمل أن يحرم أيضا لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فصل: ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح. وقيل يحرم لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ولنا أن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي لقلة وجوده، فلا يصح قياسه على البيع، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. شرعت الجمعة لهذه الأمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختص هذه الأمة بهذا اليوم، قال: والناس فيها لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الجمعة عيد الأسبوع عند المسلمين، وليست عيد ترف ولا لعب له، ولكنها عيد عبادة يتفرغون فيها للعبادة، ويؤدون فيها هذه الصلاة الخاصة، ويجتمعون فيها في مكان واحد يجمع أهل البلد من كل جهة. ولهذا كما يأتينا إن شاء الله لا يجمع في البلد أكثر من جامعين إلا للضرورة، فاجتماع أهل البلد أهل الحي للصلوات الخمس لأجل اجتماع الكلمة، ثم اجتماعهم يوم الجمعة لأجل اجتماع الكلمة ولأجل التعارف ولأجل التعاون على الخير. وسميت جمعة لأنه اجتمع لها، وذكروا أنها قبل الإسلام كانت تسمى يوم العروبة، ولها خصائص كثيرة وفضائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وذكر أنه ما من دابة إلا هي مصيخة صبح يوم الجمعة، مخافة أن يكون هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. هكذا. وفضائل يوم الجمعة وخصائصه أرسلها ابن القيم إلى 33 فضيلة في كتابه زاد المعاد. هكذا. فدل ذلك على ميزة هذه الجمعة، وذكر أنها في الآخرة تسمى يوم المزيد، وأن أهل الجنة يزورون ربهم في مثل هذا اليوم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس على يوم الجمعة ورغب فيه، وذكر من فضائله أن أهل الجنة يزورون ربهم في مثل هذا اليوم. أيوة، الفضائل فضائل الجمعة كثيرة، وقد توسع فيها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الجمعة بدل الظهر من كل يوم، والظهر واجبة على المسلمين لأنها من الصلوات الخمس، التي هي واجبة، والجمعات تكون أيضا واجبة على المسلمين، إلا أنها واجبة على من يقدر عليها، على من سمع النداء أو كان قريبا من البلد أم من تلزمه الجمعة. ويأتينا إن شاء الله من يلزمه المجيء إليها. ودليل الوجوب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البائع. أتكلم ابن قدامة على السعي، وذكر أنه ليس هو العدو، ليس أن يعدو عدوى، يعني يسرع ويركض، بل المراد به السير، وهو الاهتمام ليوم الجمعة والمجيء إليها. ولا شك أن التبكير إليها أفضل، وإنما يجب إذا نودي لها، فإذا نودي لها وجب الذهاب، وقبل النداء مسنون وفضيل، يفضل الذهاب إليها مبكرا. وفيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من راح يوم إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنه، إلى آخر الحديث. فجعل أول النهار بعد، يمكن بعد خروج وقت النهي، 5 ساعات، والساعة السادسة غالبا يكون فيها أداء الصلاة. هكذا الساعة الأولى تبدأ بعد الزوال، وتختلف اختلاف الصيف والشتاء. ففي الشتاء النهار قصير، فتكون الساعات 5 متقاربة، يعني أنها تبدأ من بعد الإشراق ب10 دقائق أو نحو ذلك. وأما الصيف فإنها تتأخر لطول النهار وقصر الليل. نحن الآن بقي علينا قبل أن تبدأ الساعة 1 ساعتان إلا 10، وتبدأ الساعة 1 بالتوقيت الغروبي، يعني في الصيف يقصر الليل ويطول النهار، فتبدأ 1 متأخرة. فالحاصل أنه دليل على أن صلاة الجمعة واجبة، وأنه يسن التبكير إليها، أن يأتي إليها مبكرا حتى يشتغل بالطاعة، حتى يجتهد في الأعمال الخيرية. ورد في ذلك فضل: أولا الاغتسال، وقد تقدم في باب الغسل وأن هناك من أوجبه، وذكر ابن القيم أن وجوبه متأكد، وكذلك أيضا لبس أحسن الثياب، لأنه يوم نتجمل فيه لله تعالى. كذلك الطيب، لأنه يندب أن يكون طيب الرائحة، لأنه يشتغل بهذه العبادة. كذلك المشي إليها وترك الركوب حتى تحسب له خطواته، وكذلك إذا جاء إلى المسجد اشتغل بالصلاة فصلى ما كتب له قبل أن يحضر الإمام، أو اشتغل بقراءة أو بذكر أو نحو ذلك. هكذا يندب التبكير إليها. ثم يعتبر هذا دليلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. هذا أيضا دليل على أنهم يشتغلون بالعبادة ويتركون أمور الدنيا، فيتركون البيع الذي هو البيع والشراء للتجارة، ومثله أيضا الحرف اليدوية. أهل الحرف يتركون حرفهم، الحدادون والنجارون والصناع والبناؤون ونحوهم يشتغلون بالعبادة ويتركون أعمالهم وحرفهم اليدوية ونحوها. وإذا وقع البيع بعد النداء فإنه باطل، لأن الله إذا نهى عنه دل على أنه باطل. الحاصل أن هذا دليل على وجوب الجمعة. ذكر من الأدلة النبوية أحاديث النبوية أحاديث كثيرة تدل على وجوب الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا وعيد شديد، وهذا إذا تركه وهو قادر، أما إذا كان بعيدا أو مسافرا أو نحو ذلك فلا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك وامرأة ومريض ومسافر. كذلك الوعيد أيضا لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. عن ودعهم يعني تركهم، ودع الشيء يعني تركه. وكذلك أيضا حديث جابر هذا الذي ذكر أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في ساعتكم هذه، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في عامكم هذا، إلى آخر الحديث. مع أن الحديث ضعيف لكن يذكرونه لأنه في فضائل الأعمال، حديث جابر الذي عند ابن ماجه. أجمع المسلمون على أن الجمعة فريضة واجبة، إلا على من سقطت عنه كالعبد المملوك لأنه يشتغل بخدمة سيده، وهذا فيما إذا كان بعيدا والجمعة يطول عملها، والمرأة لأنها مأمورة بالتستر، والمريض معذور، والمسافر معذور لأنه على سفر. هكذا ثم الأصل أنه ينادى لها بعد الزوال، هذا وقتها المختار. وقد تقدم أن أكثر العلماء قالوا إن وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد، وأن النهار كله بعد خروج وقت النهي وقت لها، ولكن المعتاد والعمل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصليها ولا يأتي إليها إلا بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس مباشرة، متى زالت فإنه يدخل وقتها. غير يوم الجمعة يسن الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، ولكن يوم الجمعة يبادر حتى ولو كان في شدة الحر. ثم ذكروا أنه يكون الخطيب على مكان مرتفع، يعمل منبر مرتفع عن مستوى الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب على جذع نخلة كان معروضا في قبلة المسجد، فيرتفع عليه قدر ذراع فيخطب عليه، ثم صنع له المنبر. في حديث سهل بن سعد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار عندها عبد المملوك النجار، فأمرها بأن تكلفه ليعمل له 3 درجات من طرف الغابة، كان فيها نخل فيها أثل له جذوع عريضة، فقطع جذع طرفا وجعل منه 3 درجات، يمكن أن تكون كل درجة ارتفاعها قدر 30 مترا أو 30 سنتيمتر أو 40، هكذا. ثم ألصقت في قبلة المسجد وبني عليها وجعل الدرجات، فكان صلى الله عليه وسلم يرتفع على الدرجة الثالثة. ثم أبو بكر توضع ونزل على الدرجة الثانية، وعمر رضي الله عنه تواضع ونزل على الدرجة الأولى، ولما كان عثمان ارتفع على الدرجة الثالثة. هكذا وذلك لأنه الأصل حتى يكون أرفع له حتى يكون أبلغ لصوته. هكذا كان يخطب على هذا المنبر حتى ذكرت هذه المرأة أنها حفظت سورة قاف على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه كان يقرأ على المنبر وكذلك يخطب على المنبر. لو خطب على الأرض أجزأ، لأن القصة إعلام الحاضرين، ولكن اترك السنة وهي ارتفاع حتى يكون ذلك أدى لصوته، ويكون ذلك أدى إلى أنهم أو أكثرهم يشاهدونه. هكذا ثم وضع المنبر كما هو مشاهد يكون عن يمين الإمام في المصلى، يصلي في محراب والمنبر عن يمين الإمام في عن يمين المحراب. هذا هو وضعه. المحاريب في المساجد ميزة ظاهرة لها، وقد حدث بهذه الأزمنة من أنكر وضعها حتى تشدد بعض هؤلاء المتشددين وهدموا محاريب المساجد وقالوا إنها بدعة. ولكن ميزتها ظاهرة، أولا يصلي بها الإمام عند الزحام، وثانيا تكون علامة على أن هذا المسجد، وثالثا يراه بها جهة القبلة. فالحاصل أنه يوضع المنبر عن يمين الإمام أي يمين القبلة. أولا يصعد الإمام على المنبر ويبدأ بالسلام على المأمومين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم هم يردون إليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر أنه يسلم مرتين، أولا عندما يصعد يسلم ثم يجلس إلى أن ينتهي المؤذن ثم يقوم ويسلم، ولعله يكتفى بسلام واحد، وذلك لأن القصد هو معرفة هو مقابلتهم، فيكفي يكفي الأذان مرة واحدة والسلام مرة واحدة ثم الأذان. هكذا يقول المسلمون يلزمهم أن يتوجهوا إلى المسجد ساعة ما يسلم، ساعة ما يسمعون الأذان، هذا واجب عليهم. فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي، ولكن قد يكون بعضهم منزله بعيد ويأتي راجلا أو نحوه، فلا بد أن يأتي مبكرا، أن يمشي قبل الأذان بمسافة يمكنه أن يصل إلى المسجد قبل بدء الأذان أو عند بدء الأذان، ولا يجوز له أن يتأخر خوفة أن تفوت الصلاة أو الخطبة أو نحو ذلك. فإذا كان منزله بعيد بحيث يقطعه بنصف ساعة إذا مشى أو ركب لازمه أن يسير نصف ساعة قبل الأذان، وهكذا من منزله ربع ساعة أو نحو ذلك. ثم الأذان في العهد النبوي كان واحدا، وكذا في عهد أبي بكر وعمر عندما يصعد الإمام على المنبر، في عهد عمر رضي الله عنه، في عهد عثمان رضي الله عنه زاد أذانا آخر. هذا الأذان سببه أنه رأى الناس ينشغلون بتجارتهم وبشرفهم وبصناعاتهم وبأعمالهم، وإذا سمعوا الأذان ذهبوا إلى بيوتهم، فإذا ذهبوا إلى بيوتهم اشتغلوا مثلا بالاغتسال وبالنظافة وبالطيب وبشراء لبس الثياب، فلا يأتون إلا وقد فاتتهم الخطبة أو أكثرها. فرأى أن ينبهوا بوضع الأذان قبل الأول، الأذان الأول، فيأمرهم أمر أن يؤذن على الزورة مكانا مرتفع في وسط البلد قبل الأذان الأخير بساعة أو تقريبا بقريب من ذلك. هذا هو السنة، ولكن اعتاد المؤذنون الذي في المسجد النبوي، المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأخير هذا الأذان إلى الزوال، فجعلوا الأذانين كليهما بعد الزوال، وليس بينهما إلا 4 دقائق أو 3 دقائق. هكذا الأذان الذي يمنع البيع هو الأذان الأول، الأذان السابق الأول في العهد النبوي، هو الأذان السابق الذي في العهد النبوي، وأما الأذان الأخير الذي في عهد عثمان فإنه يصح البيع بعده. نعم. ثم منع البيع وعدم صحته إذا دخل هذا الوقت، ولو تأخر المؤذن، يعني متى زالت الشمس. وأما ما لا تجب الجمعة عليهم فيصح منهم البيع ونحوه. أذكروا أن غير البيع من العقود يصح لندرة ذلك، فلو وقع مثلا أنه عقد عقد نكاح بعد الأذان فالعقد صحيح، ولكنه خلاف الأولى، وذلك إلا أنه اشتغل به عن هذه العبادة وعن الإتيان إليها. هكذا مقدمة هذا الباب، يأتينا تفاصيل فيه إن شاء الله. هذا هو الوقت المعتاد الذي فعله داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بعد الزوال. مر بنا حديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي بعد الزوال ينصرفون وهم يتتبعون الفيئة يتتبعون الظل. في رواية وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني الحائط والجدار له ظلال قدر ذراع أو نحو ذلك، فيتتبعون ذلك ما يدل على أنه كان يبكر بها، هذا هو المعتاد، وذلك لأجل الإسراع بهذه الصلاة. صلى الله عليه وسلم. حكم من انتهى من صلاته قبل الزوال تصح، ولكنه أخطأ، يعني خالف السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إلا بعد الزوال. يأتينا إن شاء الله شروط الخطبة أنه لا بد فيها من الحمد والثناء على الله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وبما يحرك القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف ولم يذكروا أنه كان يكثرها يكثر منها، يمكن أنه قرأها مرتين وكان يضيف إليها غيرها، لا بد أنه يأتي بكلمات غيرها. ما يكفي صح يصح عقد النكاح يعني مثل عقد الوقف مثلا او حكم بين اثنين او صلح، يعني ما امثال هذا ما يجوز بعد الأذان. إيه صحيح أنه مكروه لأنه يشغل. ينكر عليهم لأنك يشتري منهم مخاطبون، حتى مثل ما قال خالد بين المساويك نقول لا يجوز حتى ولو كان امرأة تبيع. نادرة، عللوا بأنها نادرة والنص جاء بالبيع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يعني من المحراب مثل الواضع هذا. نعم. قال الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا رضي الله عنه توضأ من مطهرة ومسح على خفيه، قالوا أتمسح على خفيك؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله، يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير يعني ابن عامر البجلي عن أبي زرعة قال بال جرير رضي الله عنه ومسح على الخفين فعاب عليه قوم فقالوا إن هذا كان قبل المائدة فقال ما أسلمت إلا بعدما نزلت المائدة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلا بعدما نزلت. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن التميمي عن التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعناه من ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. والله تعالى أعلم. يلمس على الخفين رخصة، وذلك لأنه إذا لبس الخفين لأجل التدفئة صعب عليه خلعهما، فأبيح له أن يمسح عليهما ويكفي المسح عن غسل القدمين، لكن لا بد أن يلبسهما طاهرتين يتوضأ ثم يلبس الخفين. وخالف بذلك الرافضة والخوارج، أما الرافضة فإنهم يكتفون بمسح القدم ولا يغسلون الرجلين، وأما الخوارج فإنهم لا يعملون إلا بما في القرآن، والذي في القرآن الغسل. ثم إن بعضهم ادعى أن المس كان قبل نزول المائدة، وفيها قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فثبت أنه عليه السلام مسعى بعد ذلك. هذا جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه ما أسلم إلا 10 أو نحوها بعد نزول المائدة، وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وفعل ذلك هو، فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبون حديث جرير ليردوا به على الخوارج الذين يقولون إنه منسوخ أو أنه كان قبل نزول آية المائدة. الصحيح أنه رخصة وله شروط مذكورة في كتب العلماء، وله أيضا تحديد مدة معلومة ظاهرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ما ذكره ابن جرير في تفسيره رواية المسح ما لا إلى هذا القول. ابن جرير لما ذكر القراءتين وأرجلكم أرجلكم أحاول يجمع بين القراءتين، وفهم الناس أنه يكتفي أو يرى الاكتفاء بمسح الرجلين، وليس كذلك، لأنه أورد بعد ذلك أحاديث ويل للعقاب من النار. القصد بذلك الإعلام والارتفاع، يحصل ولو بعشر درجات. بالنسبة لبعض المساجد تكون فيها منبر مرتفع جدا، هل هذا يعني خلاف السنة؟ أبدا جائز. الحمد لله رب العالمين. يعني أبو بكر نزل درجة وعمر نزل درجتين من باب التواضع وعثمان صعد إلى الأولى. على السالفة الرفيعة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: أبواب العمرة والرقبة. باب ما جاء في جوازهما. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبة فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال العمرة ميراث لأهلها أو جائزة. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها وأنها ماتت فلم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. باب ما جاء في النهي عنهما. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقبة، وقال: من أرقب فهو، وقال: من أرقب فهو له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عمرة، فمن أعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد بن بكر. الأصل أعمر أو أرقب. ومن أعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جرير، أخبرني عطاء بن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال ابن بكر في حديثه قال عطاء: والرقبة هي أيضا للآخر. قال عبد الرزاق مني ومنك. وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحد، فمن أعمر شيئا فهو له. فمن أعمر شيئا فهو له. زاد في رواية: فلا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهو للذي أعمرها حياء، فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبة. وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهو لمعمرة محياه ومماته لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الميراث. باب ما جاء في تفسير العمرة ولمن يكون القضاء بها. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أن العمرة، قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال فهي لك فإنها ترجع إلى صاحبها. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أم حبيبة من نخل حياتها فماتت، فجاء أخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. وعن سليمان بن يسار أن أميرا كان بالمدينة يقال له طارق قضى بالعمرة للوارث على قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة وفي لفظ قضى بالعمرة للوارث. حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنبأنا جرير أخبرني ابن شهاب الزهري عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى أيما رجل أعمر رجلا عمرا قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنما هي. قال ابن بكر لمن أعطاها وقال عبد الرزاق لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. كتاب الوقف باب مشروعية الوقف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا كانت معمولا بها في الجاهلية العمرة والرقبة، وسميت عمرة لأنه ينتظر عمر صاحبه أو كلاهما ينتظر انتهاء عمره، فالممنوح ينتظر أن يموت صاحبه حتى تبقى له بعده لأنه قال عمرك، والواهب ينتظر موت الذي أعمرها الممنوح حتى ترجع إليه هبته. وأغلب ما يكون ذلك في المنازل في البيوت وفي البساتين وفي النخيل، أن يقول هذه النخلة لك عمرك، أعمرتك هذه النخلة وهذه النخلات، أو في المنازل أعمرتك هذا البيت عمرك أي تسكنه عمرك، هذا سبب تسميتها عمرة. وتسمى عظ رقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر يرقبه، فكأن المالك يرتكب موت المعمر يعني الذي وهبها لترجع إليه هذه الهبة التي وهبها. وأما الموهوب فإنه ينتظر أن يموت الواهب لتبقى بعده لأنه يملك بقية حياته. ففي بعض الأحاديث أنه جعلها ملكا للذي أعمرها أو للذي أركبها وليس لورثة المالك ولا للمالك أن يرجع فيها ولا أن ينتظر أحدا، بل تكون ملكا كاملا لمن أعمرها. هذا مقتضى الأحاديث، فهي للذي أعمر وللذي أركب ولورثته، أي تكون كأنها عطية وكأنها هبة. هذا مقتضى بعض الأحاديث، ولكن جاء في بعض الروايات أنها تعود إلى المالك وتكون بمنزلة العارية، وذلك لأنه اشترط أن تكون له بقية حياته، كأنه يقول رفقت بك لأنك فقير تسكنها مدة حياتك، وأما أولادك من بعدك ورثتك فلا حق لهم، إنما هي كعارية عندك لي، فترجع إلى الواهب وبعده ترجع إلى ورثته. هذا هو الصحيح، وذلك لأن العارية مؤقتة، سواء وقتت في السنة كعشر سنين أو وقتت في الحياة حياتك، لك حياتك بعد موتك ليس لك ليس لغيرك فيها حق، لأنها ملك وديعة عارية عندك. وهذا هو الصحيح، أنها ترجع إلى المالك إذا كان هناك شرط. أما إذا قال هي لك ولعقبك فإنها تكون ملكا للمعمر، والله أعلم. تعال. إذا مات الواهب بقيت، يعني رجعت إلى، يعني إذا مات الواهب تبقى إلى أن يموت الموهوب، ما ترجع إلى ورثة إلا بعد موت الواهب، بعد موت الموهوب. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كلامه في كتابه النبوات في الفروق بين السحرة وبين آيات الأنبياء الحادي عشر، أن النبي هو وسائر المؤمنين لا يخبرون إلا بحق ولا يأمرون إلا بعدل، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد، لا يأمرون بالفواحش ولا الظلم ولا الشرك ولا القول بغير علم، فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها، فلا يأمرون إلا بما يوافق المعروف في العقول الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول، فكما أنهم هم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضا، بل دينهم وملتهم واحد، وإن تنوعت الشرائع فهم أيضا موافقون لموجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده، موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قط، بل الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفهم، وآيات الله السمعية والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها بعضا، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. والذين يخالفون الأنبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار، وكالمبتدعين من أهل الملل أهل العلم وأهل العبادة، فهؤلاء مخالفون للأدلة العقلية للأدلة السمعية والعقلية للسماعية والعيانية، مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول، كما أخبر الله عنهم بقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الآية، فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء إما بالتكذيب وإما بالتحريف من التأويل وإما بالإعراض عنها وكتمانها، فإما لا يذكروها أو يذكروا ألفاظها ويقولون ليس لها معنى يعرفه مخلوق، كما أخبر الله عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب في اللفظ، ومنهم من يحرف الكلمة في المعنى، ومنهم جهال لا يفقهون ما يقرؤون. قال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى قوله

فإنه كما أنه مكذب لما جاء به من النبوة والسمع فهو مخالف للحس والعقل، فقد فسر عليه الأدلة العقلية والنقلية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتم الكتاب ولله الحمد. ذكرها هنا علامة ما جاءت به النبوة ما جاء على ألسن الرسل من الشرائع ونحوها، أن الأنبياء لا يأتون إلا بشيء يوافق العقول، وأن الفطرة السليمة تميز النبي عن الكذاب، ويعرفون ذلك بأخلاقه وكذلك بآدابه وشرائعه وأوامره ونواهيه. فطرة الله كما ذكر الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هي ما فطر الخلق عليه من هذه الأحكام ونحوها والأشياء الحسنة، فكل بفطرة يعرف صحة ما جاءت به الرسل، وأنه سليم وأنه موافق للعقل ليس مخالفا لشيء مما دل عليه العقل والنقل. وعلى هذا فالذين كذبوا الرسل يعتبرون معاندين، حيث أنهم كذبوا ما هو صحيح. ولعل سبب تكذيبهم أنهم نشأوا على تلك الأخلاق السيئة كالشركيات ونحوها، واعتقدوا أن ذلك هو في عقولهم ومقتضاها، فلم يصدقوا الرسل. وننظر أيضا إلى من ردوا شيئا من السنة التي جاءت بها الرسل ولو ادعوا أنهم مسلمون، ما السبب؟ وإذا هو يتكون من كون فطرهم أيضا زائغة، وكونهم حكموا عقولا لم تكن مستقيمة وادعوا مع ذلك أنهم أهل عقول وأنهم ما خالفوا المعقول، كما يقول المتكلمون، المتكلمون الذين وسعوا الكلام في العروض والجواهر وما أشبهها. لا شك أنهم حكموا تلك العقول، ولكن عقول ضالة، عقول منحرفة. فهذا هو بيان أن ما جاءت به الرسل الفرق بينه وبين السحر والشعوذة ودعاوي المتنبئين الكذابين فرق ظاهر يعرفه كل عقل سليم. ولأجل ذلك الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى ذلك، كالصحابة الذين أسلموا بمكة تركوا ما كانوا عليه وما كان عليه آباؤهم، وصدقوا بالتوحيد الذي جاء به بالقرآن. نظرنا مثلا إلى أبي بكر وهو نزكاهم عقلا، وعمر وعثمان وعلي وبقية المهاجرين، لا شك أنهم أسلموا لأنهم رأوا أنه يوافق ما في الفطر السليمة. هذا دليل واضح على أن ما جاء به الرسل فإنه صحيح موافق للعقول. أما الذين قالوا إن هذا إلا ساحر، ما هو إلا ساحر كذاب، فيقال لهم الفرق ظاهر بين الساحر الذي يتعاطى عمل السحر

وروى الترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كانا من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال هما تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال هذا حديث حسن صحيح خرجه البخاري أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكانت بينهما آلهة فلما ظهر الإسلام قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك فنزلت. وقال الشعبي كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إسافا وعلى المروة صنم يسمى نائلة فكانوا يمسحونهما إذا طافوا فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك فنزلت الآية. الثانية أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس وهو هنا جبل بمكة معروف وكذلك المروة جبل أيضا ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف وذكر الصفا لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عليه فسمي به ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنث لذلك والله أعلم. هنا حاشية على هذا الكلام قال ذكره الماوردي في النكت والعيون ونسبه لجعفر بن محمد وذكره أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز. وقال الشعبي كان على الصفا صنم يدعى إسافا وعلى المروة صنم يدعى نائلة فاضطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدم المذكر وهذا حسن لأن الأحاديث المذكورة تدل على هذا المعنى وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا حتى رفع الله الحرج في ذلك وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله والله تعالى أعلم. والصفا مقصور جمع صفاه وهي الحجارة الملس وقيل الصفا اسم مفرد وجمعه صفي بضم الصاد وأصفاء على مثل أرحاء. قال الرادز كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي. وقيل من شروط الصفا البياض والصلابة واشتقاقه من صفا يصفو أي خلص من التراب والطين. والمروة واحدة المرو وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. وقد قيل إنها الصلاب والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظى وترق حاشيته. وفي هذا يقال المرو أكثر ويقال في الصليب. قال الشاعر وتولي الأرض خفا ذابلا فإذا ما صادف المرو رضخ. وقال أبو ذؤيب حتى كأني للحوادث مروة بصف المشقر كل يوم تقرع. وقد قيل إنها الحجارة السود وقيل حجارة بيض براقة تكون فيها النار. الثالثة قوله من شعائر الله أي من معالمه ومواضع عباداته وهي جمع شعيرة والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله تعالى أي جعلها أعلاما للناس من الموقف والسعي والنحر. والشعار العلامة يقال أشعر الهدي أعلمه بغرز حديدة في سنامه من قولك أشعرت أي أعلمت. وقال الكميت نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقربوا. الرابعة قوله تعالى فمن حج البيت أي قصد وأصل الحج القصد. قال الشاعر فأشهد من عوف حلولا كثيرة فأشهد صليك وشكلها بالنصف أشهد يعني أشاهد وأنظر صليك. فأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب لفظ مشترك. قال أبو عبيدة السب بالكسر الكثير السباب وسبك أيضا الذي يسبك قال الشاعر لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم. والسب أيضا الخمار وكذلك العمامة. قال المخبل السعدي يحجون سب الزبرقان المزعفرة. والسب أيضا الحبل في لغة هذيل. قال أبو ذؤيب: تدلى عليها بين سب وخيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها. والسبوب الحبال. والسب شقة كتان رقيقة. والسببية والسبيبة مثله. والجمع السبوب والسبائب. قاله الجوهري: وحج الطبيب الشجة إذا سبرها بالميل. قال الشاعر: يحج مأمومة في قعرها نجف. النجف الخسف. تلجفت البئر إن خسف أسفلها. ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. الخامسة قوله تعالى: أو اعتمر أي زار. والعمرة الزيارة. قال الشاعر: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وصبر. السادسة قوله تعالى: فلا جناح أي لا إثم. وأصله من الجروح وهو الميل، ومنه الجوانح للأعضاء لعوجاجها. وقد تقدم تأويل عائشة رضي الله عنها لهذه الآية. قال ابن العربي: وتحقيق القول فيه أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة الفعل، وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل